إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، يقول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامة إرادة الله الخير للعبد أن يجعله فقيها فيما يحتاجه من أحكام دينه. وإن من الأحكام الفقهية التي نحتاج تدارسها وتذكرها تلك الأحكام الفقهية المتعلقة بالديون. لا عجب أيها الإخوة أن نخصص خطبتنا هذه في الكلام عن أحكام الدين. لا عجب، وربنا تبارك وتعالى أنزل آية في القرآن هي أطول آية في كتاب الله، كانت أطول آية في كتاب ربك سبحانه تبين أحكام المداينة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فبين سبحانه وتعالى أهمية توثيق الدين بالكتابة والشهود أو بالرهن أو بأن يستأمن كل منهم الآخر، وفي هذه الحالة يعظم الأمر أيها الإخوة، لأنه دين أخذ بالأمانة بلا كتابة ولا شهود ولا رهن. وفيه يقول ربي وربك: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. أيها المؤمنون عباد الله، إن الدين يشمل كل قرض أخذته، كل مال أخذته من غيرك لتعيد بدله، ويشمل كذلك كل ثمن مؤجل في بيع، وكل أجرة ومهر لم تدفعه بعد، فهذه كلها من الديون. وقل مثل ذلك في الدين الذي وجب لله على العبد من كفارة أو زكاة أو نحوهما، وإن كان دين الله سبحانه وتعالى مبناه المسامحة، وديون العباد أشد لأن مبناها على المشاححة. أيها المسلمون عباد الله، وأخذ الدين عند الحاجة جائز، فقد اقترض من هو خير منا. رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يجوز أخذ دين بشرط أن يرد زيادة عليه، بل هذا عين الربا. عين الربا، ربا القروض من أعظم أنواع الربا أيها الإخوة. فلا يحل أن يتفق أن يأخذ منه 100,000 على أن يردها له 120 مثلا، فإن هذا من الربا، والربا من 7 الذنوب الموبقات. ومن صور الربا كذلك في الديون، كل قرض جر نفع للمقرض فيعطيه المال على أن يرد مثله دون زيادة، لكن يشترط عليه أن يشاركه في الربح، فيقول له أدخل معك فيما تربح وأستفيد معك، ثم أسترد بعد ذلك مالي كاملا. وهذا من الربا المحرم، لأنه قرض رد مع الزيادة، وكيف تأخذ ربحا وما دخلت معه في خسارة وأنت ضامن لمالك؟ هذا من الربا المحرم الذي لا يجوز يا عباد الله، وكم سألني الناس عنه. وللأسف لما شحت النفوس ما استساغ البعض أن يخرج ماله قرضا لوجه الله حتى تحايل في القرض فربح من ورائه. ومن صور أحكام الديون عباد الله جواز الاستدانة على التقسيط، أي على أن يسدد في كل شهر جزءا من المال، كما جاء هذا في عتق بريرة رضي الله تعالى عنها. لكن هل يجوز بيع التقسيط؟ وصورة ذلك أن يأتي الواحد منا إلى محل تجاري ليشتري بضاعة، فيقول له البائع إن أردتها نقدا فهي عليك 10,000، وإن أردتها آجل إلى سنة فإني أبيعها عليك 13,000. هل يجوز مثل ذلك؟ الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جماهير العلماء، صحة بيع التقسيط ولو كان بزيادة، على أن يتفق في المجلس على أحد البيعتين، إما النقد بأقل وإما الآجل بأكثر، لكنه يشترط لذلك، أي لبيع التقسيط بزيادة، أن تكون السلعة حاضرة عند البائع. وما يفعل اليوم ويسأل عنه كثير من الناس، من أن يأتي جهة فيقول إني أريد أن أشتري السلعة الفلانية في المحل الفلاني، فيقولون له اذهب وسعرها، أو يتصلون هم مباشرة ويأخذون سعرها ثم يبيعونه قبل أن يشتروها، يبيعونها عليه بزيادة، مؤجل، بيع مؤجل، ويذهبون يشترونها بسعرها ويعطونها له. هذه الصورة من البيع المحرم، وإذا حدث مثل ذلك فيجب فسخ البيع وإرجاع السلعة لصاحبها، لأنه بيع باطل. كيف يباع ما لا يملك؟ ومن شروط البيع الأساسية أن يكون البائع مالكا، هو يبيعها ولم يشترها بعد ليضمن أن يربح فيها. انظر للشح الذي في القلب، لم يدخل مع التجار فيفتح محلا ويأتي ببضائع ويصيبه ما يصيبهم من ربح ومن خسارة، بل وضع طاولة أمامه وليس له أي بضاعة، ثم يتربح على بضائع الناس في محلهم دون أن يملكها. مثل هذا لا يجوز، وإن أرادوا جوازه فليذهبوا يشتروها أولا، ثم يتملكوها ويحوزوها في محلهم، ثم إن شاء الرجل بعد ذلك اشترى منهم أو تركهم دون أن يبيعوه قبل أن يشتروا، فإن هذا من بيع ما لا يملك، وهو من الحرام المؤكد. ومن الصور المتعلقة بأحكام الدين يا عباد الله، أن يأتي رجل يريد أن يستقرض قرضا فلا يجد من يقرضه، فيذهب إلى تاجر يبيع سلعة وهو لا حاجة له بالسلعة وإنما يريد المال، فيقول له لا أقرضك لكني أبيعك هذه البضاعة ب100,000 مؤجلة إلى سنة، فيقول اشتريت، فيكتبها عليه في الدفتر 100,000 بعد سنة. فإذا تملك البضاعة قال للبائع اشترها مني، فيقول اشتريها منك نقدا ب80,000، فيقول خذها وأعطني 80. فبقت البضاعة في محلها لم تتحرك، والذي حدث أنه أعطاه 80 نقدا وسجل عليه في الدفتر 100,000 مؤجلة إلى سنة. وهذه حيلة الربا، وهو بيع العينة. ونعوذ بالله، نعوذ بالله أن نكون مثل أصحاب السبت فنحتال على محارم الله فنحلها بأدنى الحيل. لكنه يا إخوة له مندوحة في الشريعة ليخرج مما هو فيه، وهذا من عظيم فقه الدين. فإن احتاج أحدكم لمال ولم يجد من يقرضه، جاز له عند الحاجة أن يتورق. وصورة التورق أن يذهب إلى البائع ويشتري منه السلعة مثلا ب100,000 مؤجلة إلى سنة، ويأخذها منه ويذهب يبيعها لغيره، ما يبيعها لنفس البائع الذي اشتراها منه، هذا لا يجوز، لكن يأخذها ويبيعها إلى غيره، فتدور السلعة في السوق، ودوار السلعة في السوق مما ينعش الاقتصاد، فيبيعها لغيره مثلا ب80,000 نقدا، ويأخذ 80 ينتفع بها، وعليه الدين 100% عند الآخر. هذا جائز عند الحاجة، ولا ينبغي للإنسان أن يكثر منه لأنه سيعظم دينه، لكنه فرق بين الأول والثاني، فهنا تحركت السلعة وانتعش الاقتصاد بتحركها، بخلاف الأول فهو بيع وهمي ما كان إلا صورة ورق. وهذه طريقة من الطرق الشرعية لسداد الدين، أن يتورق المسلم عند الحاجة. عليك دين وما تستطيع تسدد، لك أن تشتري سلعة مؤجلة وتبيعها على غير من اشتريت نقدا وتسدد الدين، لكنك لا تلجأ إليها إلا إذا احتجتها واضطررت إليها حتى لا تعظم ديونك. والصورة الثانية الشرعية لسداد الديون، أن يتعرض الإنسان الغارم العاجز عن الوفاء للزكاة، فإن الله سبحانه وتعالى أجاز الزكاة للغارمين، وهم من كانت عليهم ديون استدانوها في مباح ثم عجزوا عن الوفاء، لم يستطيعوا أن يسددوا، ومرت عليهم الأشهر ولم يسددوا شيئا، فلهم أن يأخذوا من الزكاة رحمة من الله بهم وبأحوالهم. لكن هل يجوز للغني أن يخصم الزكاة من ديونه التي عند الناس؟ يأتي آخر السنة الغني ليزكي فيقول زكاتي 300,000 ولي على فلان 100,000 ما سددها أخصمها من الزكاة، ولفلان 200,000 ما سددها أخصمها من الزكاة، فلا يدفع من الزكاة شيئا، إنما يخصم الديون التي له عند العاجزين. هل هذا جائز؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائهم. ولو كان ذلك جائز لفعله التجار، وما دفعوا زكاة مال واستفادوا من البيوع المؤجلة دون ضمان أو سداد. أيها المؤمنون عباد الله، إن من الصور المشروعة أيضا لسداد الدين، وكم منا من مديون، صورة بيع السلم أو ما سماه العلماء عقد المفاليس. فإذا احتاج الإنسان إلى مال له أن يعقد عقد سلم، وعقد السلم شرع ابتداء للمزارعين، فتجد المزارع يحتاج مالا لسداد تكاليف ما ينفقه في مزرعته، وليس عنده من يقرضه، فله أن يبيع محصول المزرعة القادم ويستلم الثمن نقدا فينتفع به، فيقول لمن يشتري منه المحصول في العادة: ما رأيك أبيعك كذا كذا كيسا من البر مثلا، تحل عند الموسم بعد 6 أشهر، وتعطيني الآن كذا كذا من المال. فهذه صورة جائزة، وهي تغنيه عن القرض إن لم يجد، وهذه من رحمة هذا الدين وعمق فقه وأحكام هذه الشريعة. أيها الإخوة الكرام، هل يجوز لي أن أقترض لأسدد قرضا؟ حل علي قرض ولم أستطع الوفاء، فأستقرض من رجل آخر لأسدد القرض الأول، هل هذا جائز؟ الجواب أن هذا مما فعله رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما عند البزار بسند حسن أن أعرابي أتى يستقضي الرسول صلى الله عليه وسلم دينه الذي حل، فاستقرض صلى الله عليه وسلم من امرأة ثم سدد الأعرابي، ثم سدد بعد ذلك المرأة. ومن ذلك، أي من الصور الجائزة لسداد الدين، ما يسمى عند الناس اليوم بالجمعيات، فيقول أحدهم: أما أنا فلا أستطيع أن أوفر مبلغا أسدد ديوني، فيدخل في جمعية مع غيره يدفعون مالا متساويا كل شهر، يأخذه واحد منهم فيقضي به حاجته، فإن هذا من الجائز، لكن الأولى أن تكون آخر من يستلم، لتكون مستقضي دينك من غيرك. أما الأول ومن بعده فهم مستدينون ممن بعدهم، أي عليهم دين لمن بعدهم، والإنسان لا يعرض نفسه للديون. من كان في غنى أيها الإخوة ودخل في مثل هذه الجمعيات فليجعل نفسه آخرا، حتى لا يكون لأحد عليه دين، وإنما هم بعد ذلك يسددونه ديونه التي عليهم. ومن صور التخلص من الديون الشرعية صورة الحوالة، وهي صورة شرعها الإسلام وبين أحكامها. فيكون لي دين على زيد وعلي دين لعمر، فأقول لعمر الذي يطالبني بالدين خذه من زيد الذي أنا أطالبه بالدين فأحوله عليه وأخرج من دائرة الدين. وهذا لأن الإسلام يحرص على تحجيم دائرة الديون قدر الاستطاعة. أيها المؤمنون عباد الله، إن من أبرك صور السعي في سداد الديون أن يستعين المسلم بالله، وأن يدعو الله، وأن يمارس تجارة أو عملا مباحا، فإن الله سبحانه وتعالى إذا استعان به كفاه وأتاه من البركة ما يكفي ديونه ويزيد. فاحرص يا رعاك الله على أن تجتهد في ذلك. ورسولك صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ مال الناس يريد أداءه أدى الله عنه أدى الله عنه، ومن أخذه يريد إتلافه أتلفه الله. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ما أبرك أن تتعلم أحكام الدين ثم أن تلتزمها في حياتك وتعاملاتك. أما الطرق الشرعية التي لصاحب الدين الذي دين الناس ويريد أن يسترد ديونه، فإنه أيها الإخوة مدعو لواحدة من ثلاث. أما الأولى وهي أبركها، أن يعفو ويسامح، إن رجلا كان يداين الناس ويقول لغرمائه: إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عني. فلما قام بين يدي الله قال الله لملائكته: تجاوزوا عنه كما كان يتجاوز عن عبادي. والصورة الثانية أن تنظره وتمهله فتمد له في الأجل، وهذه وربي صورة كريمة من نفس كريمة. واسمع لرسولك صلى الله عليه وسلم بما يبشرك، يقول عليه الصلاة والسلام: من أنظر مسلما كان له كل يوم مثله صدقة. قال بريدة: وسمعته يقول: من أنظر مسلما دينه كان له كل يوم مثليه صدقة. فقلت: يا رسول الله قد سمعتك تقول مثله. قال صلى الله عليه وسلم: واسمع لهذه البشارة، من أنظر مسلما كان له مثله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره كان له بكل يوم مثليه صدقة. أدنته 100,000 ثم أنظرته يكتب لك كل يوم أنك تصدقت 200,000 كل يوم. أدنته 1,000,000 ريال ثم أنظرته يكتب لك كل يوم كأنك تصدقت 2,000,000 ريال. أرأيتم كرم الله؟ الله أكرم منا أيها الإخوة لننظر إخواننا المسلمين. يسرك تستجاب دعوتك، يسرك تكشف كربتك، من سره أن تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فلينظر معسرا. ابحث عن معسر استدان منك وأنظره. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والخيار الثالث إذا لم ترد أن تسامحه ولا أن تؤخره وتريد حقك الذي حل فإن المسألة على تفصيل. إن كان الذي عليه الدين معسرا فإنه يجب عليك أن تمهله ما دام أن ليس معه وفاء، وربك يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا بلاء ابتلاك الله به في مالك فاصبر. وإن كان غنيا لكنه يماطل، تراه ينفق يمنة ويسرة ويتوسع في ماله وعنده أموال لكنه لا يريد أن يسددك، فهذا الذي يحل لك أن تعاقبه وتشتكيه وتنشر حاله عند الناس ليحذروا من تدينه. مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه، بل لك أن تتقدم إلى القاضي فتطلب الحجر عليه في أمواله إذا زادت ديونه الحالة عن ماله حتى لا تضيع حقوقك، فيحجر عليه في ماله حتى يسدد ديونه. وهل يجوز لي أن أأخذ حقا له؟ كم سألني عن هذه المسألة من سائل، رجل دينته مالا ولم يعطني وماطلني ثم ظفرت بشيء له، هل آخذه منه وأبيعه وآخذ حقي؟ الجواب أيها الإخوة أن هذا لا يجوز. لو كنت حصيفا لطلبت رهنا في بداية المداينة وبعت الرهن وأخذت حقك، أما وقد فرطت في الرهن فإنه ليس لك أن تفعل ذلك، لأن سبب الدين غير ظاهر، والمال الذي وصل ليدك أمانة، ورسولك يقول أدي الأمانة للذي ائتمنك ولا تخن من خانك. إنما مسألة الظفر في الحق لما كان على سبب ظاهر، كالزوجة لا ينفق عليها زوجها فتأخذ حقها بدون علمه، قال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وإذا تغيرت الأسعار لا يجوز تغيير قدر الدين الذي وجب في الذمة. والناس يتساءلون، حدث تضخم ونزلت قيمة الصرف، وكنا قد دينا يوم أن كان الصرف بكذا وكذا. الجواب أيها الإخوة لا يجب أداء إلا ما تعوقد عليه من ثمن لضمان استقرار المعاملات، وهو مذهب العلماء الأربعة، لأن الدين إذا ثبت في الذمة لم يجز الاستعياض عنه بأكثر منه، ولو كان المال عندك سيحدث هذا التضخم وتنزل قيمة ما بيدك من قيمة شرائية. إذن ما دمتم اتفقتم على مبلغ بعملة معينة لا يجوز تغييره بعد ذلك، لا تغيير العملة ولا تغيير المبلغ. نعم إذا حل الدين وليس له عنده العملة لكم بسعر المثل ذاك اليوم أن يسددك بعملة أخرى، أما أن تغير الديون التي لك عند الناس فإن هذا لا يجوز. أيها المؤمنون عباد الله، وهل تجب في الدين الزكاة؟ إن كان الدين الذي لك عند رجل باذل زكه كل سنة، وإن كان عند رجل معسر أو مماطل فلا زكاة عليك فيه. أما الدين الذي عليك كالتجار الذين يشترون بالدين، فإن الصحيح أن الدين لا يخصم من رأس المال لأنه يتصرف فيه كيف يشاء. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارزقنا تقواك، وارزقنا من العمل ما تحب وترضى، وبلغنا رضاك. اللهم خذ بأيدينا للتقوى، اللهم الزمنا العروة الوثقى، اللهم حرم أجسادنا على النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم عاجل غير آجل، اللهم نافعا غير ضار، اللهم واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.